إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنود بل جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين الله أكبر عليك يا مولانا أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات على سرر متقابلين يطاف علي بكأس من معين بيضاء لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم